بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة العاشرة من مقرر مهارات الاتصال، وفي هذه الحلقة سنتناول الحديث عن السؤال. وقد يبدو غريبا أن يكون السؤال واحد من مهارات الاتصال أو يحتاج إلى مهارات خاصة. في الحقيقة السؤال لا يقل السؤال وسيلة اتصال لا تقل أهمية عن غيره من الوسائل، والسؤال هو كما يقول بعض العلماء هو مفتاح العلم، ولذلك فليس غريبا أن نحتاج إلى مهارات خاصة في السؤال. والسؤال من حيث المبدأ هو طلب الحصول على معلومة أو رأي أو موقف أو أي شيء آخر نريد أن نأخذه من شخص آخر. كل ما ليس لدي وأريد وأعرف أنه لدى الشخص الآخر فأنا أتوجه بالسؤال إليه لأحصل منه على ما أريد، وبقدر ما أتقن السؤال هناك احتمال كبير لأن أحصل على الإجابة التي أريدها. ففي المجالات الاجتماعية الناس يتبادلون الأسئلة بشكل كبير، أما السؤالات الأسئلة التقليدية كيف الحال، كيف أصبحتم إلى آخره، أو الأسئلة عن اتجاه معين في الشارع، أو أسئلة عن مكان. الأسئلة لا تعد ولا تحصى في المجالات الاجتماعية، أسئلة عن الأشخاص إذا كنا نريد أن نعرف بعض المعلومات عن أشخاص، إذا في حالة زواج ولا في حالة توظيف ولا في أي عمل ما، فنحن نسأل عن الناس. وبقدر ما نتقن السؤال عن الناس وبقدر ما نتقن طرح السؤال الذي يأتي بالمعلومة الدقيقة بقدر ما نحصل على هذه المعلومة الدقيقة. في المجالات السياسية أيضا السؤال فعال ومهم جدا، في المفاوضات، في عقد الاتفاقيات السياسية، في تفاوض على حل نزاعات، كل هذا يعتمد اعتماد كبيرا على السؤال. في المجال التعليمي بلا شك السؤال يكاد يكون هو الهيكل العظمي للعملية التعليمية، هو الأساس في العملية التعليمية. الطالب يسأل، الأستاذ يسأل في أثناء الشرح، الأسئلة مستمرة أثناء في الاختبار، في معظم أشكال الاختبارات قائمة على الأسئلة بأشكالها المختلفة. ففي العملية التعليمية السؤال مهم جدا للمتعلم وللمعلم أيضا. أما في المجال الإداري أيضا ففي مقابلات التوظيف السؤال مهم جدا، بل أن المقابلة في غالبيتها قائمة على أسئلة وأجوبة بين الضيف أو الراغب في التوظيف والجهة التي ستوظفه. في الاجتماعات الدورية للشركات ومجالس الإدارة وغيرها، الدورات التدريبية الإدارية تعتمد أيضا اعتماد كبير على الأسئلة، المؤتمرات العمل، مؤتمرات العمل، التجارة، اتخاذ قرارات تحتاج إلى طرح أسئلة كثيرة لجمع معلومات وجمع وجهات نظر حول القضية اللي يراد اتخاذ قرار بشأنها. في الإعلام، الإعلام أيضا لا يقل السؤال فيه أهمية عن المجالات الأخرى، للسؤال قائم، الإعلام قائم على الأسئلة في كثير من الأحيان في فنون إعلامية معتمدة اعتماد كبير على الأسئلة، مثل المقابلات الصحفية اللي هي عبارة عن أسئلة من الصحفي وتوجه إلى الضيف والضيف يجيب عليها. في كثير من الأحيان في المؤتمرات الصحفية الصحفيون يسألون الشخصية اللي تعقد المؤتمر الصحفي أو الشخصيات اللي تعقد المؤتمر الصحفي عن القضايا المختلفة اللي يدور حولها المؤتمر. في الأخبار، في الحصول على تصريحات من المسؤولين، هناك حاجة ملحة إلى إتقان السؤال للحصول كما قلت على الإجابة المناسبة. فلاحظنا أنه في كل مجالات الحياة السؤال عملية أساسية وعنصر أساسي، ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى الحصول على أو اكتساب مهارات خاصة في طرح السؤال. قلنا أن الهدف الأساسي من السؤال هو طلب معلومة أو فكرة أو رأي من شخص آخر، هذا بشكل عام، لكن سنعرف أيضا أن الأسئلة تأخذ مجالات أخرى، ليست كل الأسئلة تطلب معلومات، الأسئلة أحيانا للتقرير معلومات، أحيانا للفت الانتباه. ربما كلنا نذكر حديث مجيء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان الإحسان، الإيمان والإسلام والإحسان. هذه الأسئلة لم يكن الهدف منها الحصول على معلومة، الهدف منها هو شد انتباه الحضور اللي هم الصحابة رضي الله عنهم للموقف. وفي كثير من الأحيان نطرح السؤال من أجل أن نلفت الانتباه. وهناك بعض الناس الذين حاولوا جمع الاستخدامات اللي يمكن أن تستخدم فيها الأسئلة ووصلها إلى 52 وظيفة. ربما يكون هذا في مبالغة وفي تكرار، لكن في النهاية أنه السؤال له استخدامات كثيرة جدا وليس فقط الحصول على معلومة، وإن كان الهدف الأساسي كما قلت من السؤال هو الحصول على معلومة. وهذه قائمة بالاستخدامات التي اعتقد هذا أنها جمعها، لكن كما قلت مبالغة. أحيانا أنا أسأل لمجرد أن أبدأ الحديث وأمهد له، وأحيانا أقصد استطلاع وجهة نظر هذا حول الموقف قبل أن أبدأ بشرحه، وأحيانا للتشويق، وأحيانا للإنكار. في البلاغة العربية هناك سؤال يسمى سؤال إنكاري، الهدف منه هو الإنكار. وفي القرآن الكريم استخدم الله سبحانه وتعالى في استخدم السؤال الإنكاري في آيات كثيرة جدا للإنكار على الكفار ما معتقداتهم وآلهتهم وإلى آخره. فهذه كلها إضاعة، أحيانا الهدف فقط إضاعة الوقت، أحيانا الهدف شد الأعصاب المسؤول إلى آخره. من هذا المنطلق يمكن أن نقسم الأسئلة إلى أنواع من حيث الهدف. هناك أسئلة استهلالية ما الهدف منها البداية في الموضوع، دخول في الموضوع، شد الانتباه للموضوع. فأنا أقول هل تعلم كم عدد سكان الصين؟ هل تعلم عدد الذين ينتحرون في السويد مثلا؟ فهذه الأسئلة ليس المقصود منها أن تجيبني، إنما المقصود أن أبدأ في الموضوع، أن ألفت الانتباه، أن أضع الجو المناسب للحديث في الموضوع. هناك الأسئلة الرئيسية، الأسئلة التي فعلا هي الهدف من الموضوع، التي تتناول العناصر الرئيسية في الموضوع. مقابلها هناك الأسئلة الثانوية التي قد يكون الهدف منها فقط تناول قضايا ثانوية. فأسئلة الاختبارات مثلا تتكون من هذا، حتى لو لم نلاحظها تتكون من أسئلة رئيسية وأسئلة ثانوية. وعادة الأستاذ يضع درجات كبيرة على الأسئلة الرئيسية ويضع درجات أقل على الأسئلة الثانوية. من بين الأسئلة الثانوية أني أضع السؤال نفسه بطريقة ثانية، فأضع سؤالين، سؤال رئيسي وسؤال ثانوي يعطي نفس الفكرة ويسأل عن نفس الفكرة، لكن الهدف منه فقط أن يعرف هل الطالب متأكد من إجابته، هل لو صغت له السؤال بطريقة أخرى سيجيب نفس الإجابة. في المقابلات الصحفية ومقابلات الإدارية في مقابلة التوظيف هناك كثير من الأسئلة الثانوية التي ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع، بموضوع الوظيفة مثلا أو بموضوع المقابلة الصحفية، إنما الهدف منها معرفة تفاصيل أكثر دقة وليست رئيسية في الموضوع، لكنها تعطي بالنهاية انطباع عام. أيضا من ناحية الاتجاه هناك أسئلة محايدة، أسئلة فقط موضوعية مباشرة تريد أن تحصل على المعلومة، وهناك أسئلة إيحائية. فإذا قلت ما رأيك في لنفترض السياسة الخارجية الأمريكية، هذا سؤال محايد. إذا قلت ألا تعتقد أن الأسئلة أن السياسة الخارجية الأمريكية تعمل على تفريق العرب وإلى آخره، فهنا هذا سؤال إيحائي، كأني أوحي للقارئ للمسؤول بأن يجيب بهذه الإجابة. أقول ألا تعتقد أن ما رأيك في الإنترنت، في استخدام الشباب للإنترنت، هذا سؤال محايد. إذا قلت ألا تعتقد أن الإنترنت تشكل خطرا على قيم الشباب وأخلاقهم ودينهم؟ هذا سؤال إيحائي، وكثير من الأحيان يستخدم السؤال الإيحائي بهدف الحصول على إجابة معينة. أيضا من حيث الشكل، الأسئلة تنقسم إلى قسمين رئيسيين: أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة. وربما كلنا مر علينا هذا النوعين من الأسئلة. فالأسئلة المفتوحة هي التي تتيح للمجيب أن يجيب بما يشاء، أن يتحدث، أن يتكلم، أو أن يكتب، ينشئ كلاما يصوغه بالطريقة اللي يراه مناسبة، بالحجم الذي يراه مناسب إلى آخره. بينما الأسئلة المغلقة إجابتها محدودة جدا، إما بنعم أو لا، أو بشيء من القبيل، أو أحيانا بموافق أو غير موافق إلى آخره. فالسؤال إما أن يكون هل، دائما الأسئلة تبدأ بهل تنتهي بتسمى أسئلة مغلقة. الأسئلة المغلقة ليست فقط ضع الإجابة الصحيحة أو اختر الإجابة الصحيحة، يعني نقول هل توافق على هذا، فالجواب نعم أو لا، هذا سؤال مغلق. إذا لم أرد أن أسأل هذا السؤال نفسه بطريقة مغلقة بغير مفتوحة، أقول ما رأيك في كذا، يعني أقول هل توافق على التعليم عن بعد، هل ترى فكرة التعليم عن بعد فكرة إيجابية، ما رأيك في التعليم عن بعد، هذا سؤال مفتوح، لكن هل توافق على هذا أو لا توافق، ستقول نعم أو لا، هذا مغلق. وفي حالات كثيرة نحتاج إلى السؤال المفتوح، وفي حالات كثيرة نحتاج إلى السؤال المغلق، سواء في التفاوض، في القضايا الإدارية، أو في الحياة الاجتماعية، أو في مجالات كثيرة. بينما في حالات كثيرة يكون السؤال المغلق سيء جدا ويضيق على المجيب. أحيانا كثيرة الأسئلة لا تحتمل أن تكون صح أو خطأ، أبيض أو أسود بهذا الشكل المباشر، فيكون السؤال المغلق سيء في هذه الحالة. ولذلك يجب أن أعرف أنا متى أستخدم السؤال المغلق ومتى أستخدم السؤال المفتوح. خطوات توجيه الأسئلة: كيف أوجه السؤال بالطريقة الممتازة الفعالة التي تؤدي الهدف الذي أقصده من السؤال؟ الخطوة الأولى هي الاستعداد، وقد تقول وهل يحتاج إلقاء السؤال إلى مهارات وهل يحتاج إلى استعداد؟ في الحقيقة أحيانا كثيرة يحدث سوء التفاهم بسبب إساءة طرح السؤال. الطلاب، كثير من الطلاب أو بعض الطلاب يخطئ في أسلوب طرح السؤال، حتى أن يؤدي هذا إلى أن الأستاذ يأخذ موقف سلبي من الطالب ويظن فيه السوء بسبب أنه أساء فقط طرح السؤال. يجب أولا أن أتحقق ما الذي أريده من هذا السؤال. هل أنا أريد معلومة؟ هل أريد استفزاز؟ هل أريد استهلال فقط؟ هل ماذا أريد بالضبط من السؤال؟ ما المعلومة بالضبط التي أريد أن أحصل عليها إذا كنت أريد أن أحصل على معلومة؟ فأحيانا كثيرة نلاحظ فأحيانا في المقابلات التلفزيونية إنه السائل يسأل سؤال والمجيب يجيب إجابة مختلفة، فأحيانا يكون الخطأ من المسؤول لم يفهم السؤال، وأحيانا يكون الخطأ من السائل لم يجد، لو يستطع أن يجيد طرح السؤال، وأحيانا العملية مشتركة. لكن على كل حال، كلما حددت هدفي بالضبط من السؤال استطعت أن أصيغ السؤال بالطريقة التي تحقق لي هذا الهدف. تحديد الشخص المسؤول أيضا، صيغة السؤال تعتمد على الشخص المسؤول. فأنا هل أسأل طفل؟ هل أسأل شخص بعمرنا؟ هل أسأل أستاذ وأنا طالب؟ هل أنا مدير وأسأل موظف عندي، أو أنا موظف وأسأل مدير؟ هل أسأل متعلم أو أسأل أمي؟ هل أسأل شخص في غاية الاحترام والمكانة؟ هل أسأل شخص أقل احتراما إلى آخره؟ فلا بد أن أعرف أيضا من المسؤول. هل أسأل شخص أثق أنا فيه وفي معلوماته؟ هل أسأل شخص مطلع ويعرف إلى آخره؟ فلا بد أن أعرف أنا أسأل من، ثم أفكر في صياغة السؤال بعد أن أعرف هذه هدفي من السؤال والشخص الذي أنا أوجه له السؤال، أضع الصيغة المناسبة للسؤال. طرح السؤال الفعال يتضمن أيضا تجنب العصبية والتوتر. في حالات كثيرة يكون الموقف الذي فيه تبادل أسئلة وأجوبة متوتر. أحيانا الأستاذ وهو يشرح الدرس ويشعر الطلاب لم يفهموا شيء من قبيل يتوتر ويبدأ يطرح أسئلة وتتحول صيغة السؤال من سؤال إلى توبيخ، وهذا سيء. قد يكون من أهداف الأسئلة التوبيخ، لكن إذا كان الهدف من السؤال هو الحصول على معلومات واختبار الطلاب في هذه العلوم فيجب أن يخلو من التوتر والعصبية. الطالب أحيانا كثيرا يجد نفسه متوترا لسبب ما ويسأل أيضا سؤال مليء بالعصبية والتوتر، وحتى لو كان هدفه الحصول على معلومة إنما بسبب هذا التوتر يسيء الأستاذ فهم الهدف من السؤال. أيضا السيطرة على الخجل، في كثير من الحالات السائل الشخص يتوقف عن الأسئلة بسبب الخجل، وهذه ظاهرة موجودة عند كثير من الطلاب، لا يسأل ثم يجيب في الاختبار إجابة خاطئة ثم يسأله الأستاذ لماذا لم تجب فيقول أنا لم أفهم أثناء الشرح، لماذا لم تسأل أثناء الشرح، قال والله لم أسأل أستحي أو شيء من القبيل. فالسؤال مبادرة، وكثير من الناس الذين يخجلون لا يبادرون. قد لا الشخص الذي يجري لقاء صحفي أو الشخص الذي يجري مقابلة وظيفية لا يخجل، اللي يخجل المسؤول في مثل هالحالات. لكن أحيانا كثيرة الطالب أو الشخص الذي يريد الحصول على معلومة عن اتجاه معين في شارع أو مكان معين قد يخجل، وكثير بعض الناس يظل يدور في المدينة أو في المنطقة التي يريد أن يصل فيها إلى مكان ويخجل من أن يسأل حتى. فيجب أن نتخلص من هذه المشكلة، مشكلة الخجل، لأنه حتى لو تجرأت قليلا للسؤال وأنت مليء بالخجل فسيكون صيغة السؤال سيئة ومختصرة ولا تؤدي الهدف المقصود منها، وقد يفهم المسؤول أنك تسخر منه أو شيء منها قبيلة وتريد فقط ضياع الوقت. أيضا اختيار الوقت المناسب، في كثير من الحالات السؤال يفرض نفسه، لكن في حالة كثيرة أنا أستطيع أن أختار الوقت المناسب للسؤال. فإذا كان الأستاذ يشرح الدرس منفعل جدا مع فكرة معينة فقد أنتظر قليلا حتى ينتهي منها ثم أطرح السؤال، وبالذات إذا كان السؤال ليس له علاقة مباشرة بالموضوع الذي يدور حوله الحديث. في كثير من الأحيان يكون طرح السؤال علامة سيئة لأن الشخص لم يكن يستمع أصلا إلى الحديث، فإذا طرح السؤال في وقت غير مناسب أو طرح سؤال غير مناسب في حديث بموضوع مختلف تماما فيفهم الشخص الآخر أن هذا لم يكن يستمع أصلا. ويحدث أحيانا من بعض الطلاب مثل هذه الأسئلة ويخطر على باله موضوع معين فمباشرة يبادر إلى طرح السؤال ويفاجئ الأستاذ بأن السؤال ليس له علاقة بالموضوع، فإما أن يظن أنه يسخر أو يظن أنه أصلا لم يكن يستمع إلى أحيانا يكون المسؤول متوتر لسبب ما، فالمدير في العمل مضغوط ولديه أعمال كثيرة يريد إنجازها ويتحرك بسرعة ويفاجأ بأن طالب بموظف يدخل عليه ويطرح عليه سؤال في مثل هذا الظرف المتوتر فيجيبه أحيانا بنبرة حادة أو يرفض حتى الإجابة عليه أو يجيبه إجابة سيئة أو مخطئة بسبب أنه الفكرة ليس صافي. فأحيانا يحدث يؤدي هذا إلى اتخاذ خطوات إدارية سيئة بسبب مثل هذا الموقف، بسبب أنه سأل السؤال في الوقت غير المناسب. أيضا من المهم تجنب الإفراط في طرح الأسئلة. إذا كانت الأسئلة مهمة جدا ومفاتيح العلم، لكن أيضا يجب أن لا نفرط في طرح الأسئلة في كل المجالات. في المجالات الاجتماعية حينما أسأل عن شخص ما لأنه أريد أن أعرف عنه هل هو سيكون زوجا صالحا أو شيء من هذا القبيل، فلا أأتي محضرا معي ما لا يقل عن 100 سؤال عن هذا الشخص، من سيجيب على مثل هذه الأسئلة؟ ولذلك إذا كنت لن أبالغ في طرح الأسئلة ولن أكثر من طرح الأسئلة، فيجب أن أختار الأسئلة المناسبة. أيضا رغم من مهمة الأستاذ أن يجيب على أسئلة الطلاب، لكن أيضا يجب على الطالب والطلاب أن لا يكثر من الأسئلة. بعض الطلاب يميل إلى أن الأستاذ يعيد شرح الدرس من البداية عن طريق الأسئلة، فإذا انتهى من الشرح يسأل من لديه سؤال، فيفاجئ أن طالب يسأل ثم طالب آخر يسأل وثالث يسأل هو، فيعاد الشرح من جديد، وهذا سيء. فالأسئلة يجب أن تكون تركز على القضايا التي لم يتناولها الأستاذ مثلا، أو القضايا المهمة في الموضوع، أو القضايا المهمة في حتى في المقابلات الإدارية، في مقابلات العمل التوظيف. كل متقدم لديه وقت محدود للمقابلة، فيجب أن نركز على مجموعة محدودة من الأسئلة بقدر الإمكان، ولا نضيع الوقت بطرح أسئلة كثيرة عليه. أحيانا الشخص يطرح الأسئلة لمجرد أن يظهر إلى أي حد هو يعرف قضايا كثيرة، وأحيانا يكون الهدف فقط تحدي المسؤول. فإذا سألت الطالب سؤال وأجاب عليه، أروح أطرح عليه سؤال آخر، فإذا أجاب عليه أطرح سؤال آخر، لأني حريص على أنه أطرح عليه أسئلة ولا يجيب عليها، وهذا سيء. فيجب أن أحصر وظيفة هدفي، يجب أن أحصر طرح أسئلة في الهدف الذي أريده، وأبتعد عن الأهداف الأخرى غير العملية. الخطوة الثالثة الاستماع إلى الإجابة وتقييمها. نحن تحدثنا عن مهارة الاستماع بشكل عام، لكن أيضا مهارة الاستماع إلى الإجابة على السؤال تحتاج إلى مهارة أيضا متميزة. فالهدف من توجيه السؤال في العادة الاستماع إلى إجابة، ولذلك أسوأ ما يمكن أن يفعله السائل هو أن لا يلتفت إلى الإجابة، أو يتلهن عنها بشيء آخر، أو يبدأ بالاستماع وبمجرد أن يقول المجيب جملة أو جملتين يغفل وينشغل بموضوع آخر. هذا يصيب المجيب بالإحباط، بالذات إذا كان المجيب السائل لا يريد فعلا الحصول على معلومة لا يعرفها من السائل من المسؤول. أحيانا الأستاذ أو المدير أو شيء من قبيل يسأل سؤال لمجرد ضياع الوقت، يلتفت عن الإجابة ويتلهانها، هذا يسبب توتر وموقف حرج من المجيب. فليس هناك أسوأ من أن يتحدث الشخص بشكل عام ويفاجأ بأن لا أحد يستمع إليه، وبالذات الشخص الذي سأله هذا السؤال. حتى لو حصلت على جزء من الإجابة ويكفيك فيها، فانتظر حتى ينتهي هذا السائل، المجيب ينتهي من إجابته. فلا بد أن أستحضر في ذهني مهارات الاستماع حينما يطرح علي، حينما أطرح سؤالا وأنتظر الإجابة عليه. من بين المهارات اللي احتاجها بالذات في الإجابة على السؤال هو أن أعرف هل أجيب على سؤالي أو لا. فليس كل من يسأل يجيب، وليس كل من تحدث بعد السؤال هو فعلا أجاب عن الأسئلة. أحيانا يكون السؤال مريح ومناسب للمسؤول فيجيب عليه بصراحة ووضوح، وأحيانا في حالات أخرى لا يجيب على السؤال لأسباب مختلفة. فأما أن يرفض بطريقة مباشرة ويقول أنا لا أجيب على هذا السؤال، أو يتهرب عن الإجابة بكلام مختلف ليس له علاقة بالموضوع، فأنا أعرف هل هو فعلا أجاب على أو أعيد عليه السؤال بطريقة مختلفة، أو يعطي حتى إجابة كاذبة، أو يراوغ بأن يجيب على سؤال آخر أو بأن يطرح هو سؤال. فيجب أن أعرف هل الذي سألته أجاب على سؤالي أو فقط تكلم كلام بعيد. وبهذا نكون انهينا هذه الحلقة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.